ما بقتش بفكر فيها، بطلت اشتاق لها، راحت هي ولا ليها ماضي وكان حبها. ما بقتش بفكر فيها، بطلت اشتاق لها، راحت هي ولا ليها ماضي وكان حبها. انا عمري ما يندم قلبي على اللي باني وينسى هواه، واللي ما يختارش هوايا بألف سلام انا بكره انساه. خليها بعيد خليها، هضيع وقتي معاها انا ليه؟ ده اللي بيع قلب انا ممكن ابيعه في ثانية وهكسب بصبر على اللي بحبه، لكن للصبر يا قلبي حدود، وان زاد فعنا ده انا بنسى غرامه كانه ماهوش موجود. ايه ده كده مش فارقه معايا، هتفرق يعني بعاده في ايه؟ انا عايش بعده وكنت بعيش في الدنيا دي من قبلي. متعودتش ابكي في يوم واندم على حب وراح، حبيتها في يوم ونسيتها في يوم، بعدها عايش مرتاح. انا قلبي